سألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها. هي لا راهي مغبونه ولا مهنيه ولا مازال هتجبد عليا. ما تحكوا لهاش واش راه صاري فيا بلي نبكي كي نتوحشا. باش الا ولات لي سيطا درت بغيني سي با باسكو شفيت. مازال مازال عشقك في البال يلي نسيتينا ويلا طوالة العمار متل قطار بلك اش نهار جيت سقسي علينا. سالوني عليها وجيبوا لي اخبارها. هي لا راهي مغبونه ولا مهنيه ولا مازال هتجبد عليا ولا راهي ناسيه. ما تحكوا لهاش واش راه صاري فيا لا لا باللي نبكي كي نتوحشها. باش الا ولات لي سيطا درت بغيني سي با باسكو شفيت. مازال ما عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالت الاعمار وحكمت الاقدار بلك كاش نهار جيت سقسي علينا. حياتي بلا بيك خبينا معيشة مرة ميزيريا وتقول ربي خلقك غنتيا غنتيا غنتيا بريزيتيني نمشيتي عليا. يا يا حنانتك مازالها فيا عيشي حياتك ولا نسيني والليل يا الليل. مازال ما عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا ويلا طوالة الاعمار بلاك شهر جيت سقسي علينا. Thank you.